القرار الصعب. حبيبتي، لا تطلبي مودتي، فقد سئمت الانتظار وبذلت أقصى غايتي، فالحب ليس له قرار. حبيبتي، أو تذكرين، فقد طلبت إليك ترك الارتحال ومنحت حبك فرصة، فخذلت عهدي ثم ضقت بالوصال. حبيبتي، أنا حينما أحببتك ما كنت أنشد فيك غايات الكمال، وقد بذلت التضحيات رخيصة من أجل حبك ما رجوت لها منال. هل بعد هذا تطلبين مودتي ورجوع حبي واستعادة طيبتي؟ لا تطلبي أبدا، لذا أرجوك عني ارحلي، فقد سئمت الحب، هذه حالتي، والقلب يهوى الانتقال. حبيبتي، لو تعلمين بأنني قد عفت حبك، هل تراك ستغضبين؟ فلقد يئست من السؤال. حبيبتي، لا تفرحي إني أقول حبيبتي، هي لفظة تطفي لهيب مودتي. سأعيش للذكرى، فنعم الارتحال.